إذن وكان ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده وجود هذا الحمل عند الوصية، لأن الوصية تحتمل الجهالة إيه؟ وبما لا يقدر على تسليمه، وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه. نعم إيه؟ بخلاف البيع ما يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، أما الوصية تصح. كالطير الطائر والعبد الآبق، له عبد هربان قال أوصيت لفلان بهذا العبد، لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثه. وتجوز الشيء الموجود كأوصيت له بهذه المئة، بهذه المئة، لأنها إذا صحت بالمعدوم، بالمعدوم فبالموجود بطريقة أولى. وتجوز بالشيء المعدوم أيضا، كأن يوصي بثمر، ثمر هذه النخلة، حمل سيحدث، أو حمل هذه البقرة، لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر، يحتمل في الناس وتوسيع شيء من الغرر والجهالة، مع أنه ما نعرف هذه الثمرة الشجرة تثمر أو هل الدابة هذه تحمل، ومع ذلك يجوز الوصية بالولد والثمر والثمرة المعدومة، ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساواة. الآن أنت لو اشتريت سلما، أسلمت في شيء الآن هو مو موجود ومع ذلك يملك، مع أنه غير ملك، قال لأن المعدوم قد يملك كما في عقد السلم، يعني كما في المسلم فيه. نعم، فكذا بالوصية، فكذلك تصح الوصية بالمعدوم. وتجوز بالمبهم، أي تجوز الوصية أحد عبدين، مثلا أعطوا أحد العبدين لفلان أو أحد البقرتين لفلان إذا مت، معنى غير معلومة الآن. نعم، مجهولة، لأن الوصية تحتمل الجهالة. نعم، فلا يؤثر فيها الإبهام. نعم، ويعين الوارث، ثم أن الوارث هو الذي يعين بعد موت المورث، يقول للموصى له خذ هذه الدابة مثلا أو هذه أحد العيد هذا العبد مثلا. وتجوز بالمنافع المباحة وحدها، بدون العين مثلا، بأن يقول أعطوا منفعة هذه الدار، يعني أجرة هذه الدار أعطوها لفلان، كله دار مؤجرة، فيوصي بأجرة هذه الدار لفلان أو بسكن الدار. نعم، سكن الدار منفعة. جميل، يجوز أن يصيبه مؤقتة ومؤبدة. في ناس يقولون مثلا أعطوا هذه السكنة هذه الدار مدة سنتين أو مدة عشرة أو أكثر، مؤقتة ومؤبدة ومطلقة بدون تأقيت ولا ذلك، والإطلاق يقتضي التأبيد، التأبيد لأنها أموال مقابلة بالأعواض كالأعيان. إيه نعم. وتجوز بالعين دون المنفعة، وتجوز بالعين دون المنفعة، يعني هذه الدار تعطونها لفلان لكن أجرتها لكم أو لفلان من الناس. نعم، وتجوز بالعين دون المنفعة. نعم، وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر. تجوز بالعين لواحد وبالمنفعة لشخص آخر، هذه الدار لفلان ملك لفلان، أو الأرض هاي ملك لفلان وأجرتها لفلان شخص آخر، يصح. وإنما صحت في العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان سيرورة المنفعة له، يعني يقول كيف بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك، يعني كيف توصي بالعين لزيد والمنفعة لعمر، طيب زيد ماذا يستفيد من العين؟ قال إيه، يمكن أن يكون زيد يستفيد من العين بأن هذا صاحب المنفعة يؤجرها له لزيد أو يعيره إياها، أو يعني يصطلح مع عمر، زيد يصطلح مع عمر ويخرج يقول بعني هذه المنفعة أو نحو ذلك يعني. طيب، جميل، تنبيه، هذا طويل، هذا شو اسمه، لا مو كتير. يلا، يشترط في الموصى به كونه مقصودا كما في الروضة، لا تصح بما لا يقصد كالدم. الدم نجس، لا يقصد يعني لا ليس له، يعني لا ينتفع به، يعني انتفاع به غير صحيح، الدم نجس. وقالوا مع ذلك قال لا يصح ايش؟ لا يصح لا تصح فلا يتصح بما لا يقصد بما لا يقصد كالدم، مع انه هلق صار مقصود شيخنا والله الان صار مقصود اكثر من الكلاب يعني هو انفع للانسان من الكلاب ماشي يعني انفع من الزبل صحيح اي من باب لكن الله. بيعه لا يصح عند الشافعيه اما شيخنا بس ممكن الوصيه به اي قياسا على هود اللي كانوا عم يقولوا معنى ذلك طيب لو اوصى باحد اعضائه مثلا بالكليه او العين او نحو ذلك ينبغي أن تصح يعني قياسا على إلى أن نقول مثلا هاي أجزاء بني آدم لا يجوز لا تبثل لا يجوز بثلها إلى أن وكونه يقبل النقل وكونه يقبل النقل من شخص إلى شخص فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به لأنهما وإن انتقل بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما نعم لو أوصى به لمن هو عليه صح كما صرح به في باب العفو عن القصاص وهي أي الوصية معتبرة من الثلث سواء أوصى به في صحته أو مرضه لاستواء الكل وقت اللزوم حال الموت لأنه نفس الشيء إذا كان في المرض أو في الصحة يعني عند الموت يستحقها الموصى له سواء كان أوصى وهو صحيح أو وهو مريض تنبيه آخر يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت يوم الموت لا يوم الوصية لأن الوصية لا يوم الوصية يعني كان يوم الوصية عنده مليون نعم عند الموت كان عنده ألف هو أوصى بالثلث كان مليون لما مات كان ماله مثل مئة ألف أو ألف من مئة ألف يحتسب يعتبر عند بما الموت الذي كان عند المال الذي كان عند الموت لأن الوصية تمليك بعد الموت فلو أوصى بعبد ولا عبد له أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عند الموت تعلقت الوصية به, به. ولو زاد ماله تعلقت الوصية به أيضا يعني كان عنده ألف عند المرض لما قبل أن يموت صار مليون مئة ألف تعلقت الوصية بالمئة ألف ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل بعد الدين طبعا فلو كان عليه دين تقدم علينا معنا أن الدين يقدم على الوصية مستغرق الدين يستغرق كل المال مثلا لو كان عليه دين يستغرق جميع المال لم تنفذ الوصية أو تنفذ الوصية في شيء لأنه ما فضل شيء لكنها حتى تنعقد حتى حتى ينفذ المال حتى ينفذها لو أبرأ الغريم إيه يعني أقول الوصية صحيحة الوصية صحيحة حتى لو كان الدين أكثر من حتى لو كان الـ الـ الـ الدين يستغرق جميع المال تصح وفائدة الصحة أنه يمكن أن يكون الغريم يتنازل يقول أنا عفوت عن ديني الذي على فلان فيبقى شيء من المال فتنفذ الوصية أو قضي عنه الدين أو واحد تبرع فقضى عنه من أقارب. كما جزم به الرافعي وغيره ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه نجز نعم يعني قال أعطوا لفلان كذا الآن نجز في مرض موته طبعا نجز في مرضه الذي مات فيه كوقف. يعني واحد يعني في مرضه الذي مات فيه تبرع بشيء منجزا يعني ما قال بعد الموت هذا يعتبر من الثلث كوقف عند مرض في مرض موته قال أوقف كذا هذا يعتبر من الثلث كوقف وهبة كوقف وهبة أو وعتق لأنا. وإبراء نعم لخبر إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال ولو وهب في ولو وهب في الصحة وأقبض في الصحة في المرض بالمرض اعتبر من الثلث أيضا يعني قال فلان أنا راح أعطيك كذا لكن كان صحيح ما كان مريض ثم مرض مرض الموت، قال تعالى أنا وعدتك أني أعطيك، خذ هذا اللي وعدتك به، هذا يعتبر من الثلث. لأنه قبل الإقباض لا لاغي العطية أو الهبة، لا أثر لتقدم الهبة. نعم، يقول لا أثر لتقدم الهبة. نعم، وخرج بتبرع ماله، بتبرع ماله استولد في مرض موته. أيوه، استولد أمته في مرض موته، فإنه ليس تبرعا، لا هذا مو تبرع، بل إتلاف واستمتاع. نعم، فهو من رأس المال. أيوة، وبمرضه يعني تعتق هذه الأمة التي أحبلها في مرض موته، تعتق من رأس المال، ما نقول من الثلث. وبمرضه تبرع النجزة، النجزة خرج بمرضه، قال المنجز في مرضه يعتبر من الثلث، خرج ما لو نجز في إيش؟ في صحته، في حال الصحة، فيحسب. يعني واحد ما هو مريض، معافى، ما هو مريض، فأعطى وأنفق ووهب، هذا يعتبر من رأس المال لا من الثلث. لكن يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أم الولد. أيوة، إذا أعتقها في مرض موته، هذا فإنه ينفذ من رأس المال، من رأس المال لا من الثلث، كما سيأتي في محله إن شاء الله. يعني هو أحبل، يعني أحبل أمته، طبعا هذا راح تكون أم ولد، لما يموت هي تعتق، لكن قال هو في مرض موته قال أعتقتك، يعني من هلا من الآن أعتقتك، هذا يكون من رأس المال، مع أنه تبرع نجز في المرض. في المرض فائدة، نقف عند الفائدة. كويس، واحد يقف عند الفائدة أحسن. أيوه.